وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم ونبدأ هذه الحلقة بما جاء من سؤال لهذه الحلقة في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما هو الإفساد في الأرض، وهل هو من زعزعة الأمن وتخويف الآمنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله يقول: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. فالفساد في الأرض أشر عظيم. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالفساد في الأرض هو إخابة الآمنين، سفك الدماء المعصوم بغير حق، إخابة الآمنين وترويعهم والتعدي على الأنفس والأموال والأعراض بغير حق، كل هذا من الفساد في الأرض. فالذين قتلوا رجال الأمن واستباحوا دماءهم وخدعوهم بهذه الخدعة السيئة لما أرى إحسان إليهم تصرف الأحمق فقتلوها، فجاءوا بهذا الناس الشديد الذي قتل به نفسه وقتل به غيره. هذا جرم عظيم، جنى على نفسه وجنى على غيره. كل هذا ما يدل على ضعف الإيمان، قلة خوف من الله، وأن هؤلاء مفسدون غير مصلحين. ماذا يريد من أهل الفساد؟ أيريدون أن تحول بلادنا إلى فوضى وإلى ضعف أمن وإلى لا. بلادنا ولله الحمد بلاد الإسلام ومعقل المسلمين، مقصد المسلمين من مشارق ومغاربها آمن مطمئن سخاء رخاء، مجتمع متوالم ملتئم مع قيادته على حسن حاله، والحمد لله رب العالمين. يا شباب الإسلام، يا أبناء المسلمين، أحذركم غير التحذير وأنصح لكم، وإني لكم نصيحة إن شاء الله، أن تتقوا الله في أنفسكم وتعلموا أن هذه الشرذمة شاذة ضالة مضلة مرادها الإفساد في الأرض، لا خير فيها لكم ولا لغيركم، وإنما هم مفسدون ومؤذون ومضرون. وهذه نتائجهم: قتل رجال الأمن بلا سبب وإنما ظلم وعدوان ليخيفوا الآمنين. إن رجال قتلوا أرجو الله أن يكون مع الشهداء والصديقين، وأن يكفر بهذه السيئات ويرفع درجاتهم، والحمد لله الذي قتل هؤلاء. ونرجو من الله جل وعلا يذلهم وأن يمكن من أحوالهم. على كل مسلم يسعى في صد هذه الفئة الضالة والإخبار عنها، ولا يستر عليها ولا يخفي أمرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. فإيواء المحدث تأييده نصره الستر عليه التغاضي عنه، لأن هذه الفساد إذا تغيض عنها نجرت فسادها وضلالها، ونريد قطع دابرها وجذال جذورها من بلادنا إن شاء الله. ولهذا ولله الحمد أمننا وحراس أمننا على يقظة من الأمر وعلى مستوى المسؤولية. أرجو الله أن يغفر شهيدهم وأن يوفق حيهم لكل خير، وأن يرزق الجميع اجتماع الكريم والتآمر على الحق والتقوى. لكني أحذر كل مسلم من التعمام البيئة أو اعتقادي أنها على صواب، هي على ضلال في أحوالها كلها. فئة باغية ظالمة مجرمة لا خير فيها ولا في مساعيها. فلنتق الله في أنفسنا، ولنكن يدا وصفا واحدا مع قادتنا في سبيل مكافحة هذه الجريمة خطأ نكرة. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة أبو إبراهيم يقول: اتفقت معي الشركة بأن أعمل معها، ولكنني قلت لهم أنني مريض ولا أستطيع أن أذهب إليكم في الشركة، وهذا يدخل في نطاق السعودة. فيقول: سجلوا اسمي وأنا في البيت وأخذ المكافأة التي يعطونني إياها، ما حكم عملي هذا؟ عملي غير صحيح. إما أن تعمل مقابل مكافأة، وإما أن تترك. أما أن تأخذ المكافأة وأنت في بيتك غيرك يشرف على الأعمال ويطلع الأجهزة وينفذ الأمور وأنت على فراشك كسرا فقط، ما يصلح هذا الشيء. لا بد أن تشتغل وتعمل وتطور معلوماتك وتنظر الأعمال وتخبرت عنها، وإلا أقعد في بيتك. أما أن تأخذ مبلغ من المال مقابل كسلك وغفلتك فهذا أمر لا يجوز. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: نعيش هذه الأيام أيام الاختبارات وأيام الامتحانات، ما هي نصيحتكم للطلاب في الاختبارات النهائية وما بعد الاختبار، أي بعد خروج الطلاب؟ إن شاء الله أرجو من أبنائنا وبناتنا أن يقدموا نتائج مفرحة ونتائج طيبة تنبي عن جدهم واجتهادهم وعن إحاطة مناهجهم، وتنبي أيضا عن قوة المعلمين وإعدادهم لأبنائنا الإعداد الصحيح. وكذلك بعد إن شاء الله الإجازة أن تواصل السير في الفصل الثاني بجد واجتهاد لتتابع المسيرة إن شاء الله، تقطع مرحلة من مراحل العلمية. أرجو لكم من الله التوفيق والسداد. وخروج بعض الطلاب يا شيخ بعد الامتحانات ويعملون بعد بعض الأخطاء التي لا تليق، هذا سوء أدب. نعم، هذا سوء أدب. الأدب الحسن نعم خلق للمتعلم والجاهل. أما إذا أخذوا الامتحانات وأفسدوا أو تعرض السيارات أو للنساء، هذا كله خطأ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو أحمد يقول: لدينا جار أدخل المستشفى عدة مرات بذبحات صدرية بسبب التدخين، برغم تحذير الأطباء له بأن التدخين سينهي حياته، ولكنه لم يستجب لأمر الأطباء فتوفي رحمه الله بسبب التدخين. فهل هذا يعتبر يعني منتحرا لا يصلى عليه؟ لا، هو لا ما هو منتحر، لكنه أغفل العلاج، والعلاج مو بواجب مستحب، لكنه أغفله وهداه الله، عفى الله عنه، يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه ويدعو المسلمين، ونرجو الله أن يعامل بالعفو. بهذه المناسبة توجيهكم بارك الله فيكم للابتعاد عن التدخين وخطر التدخين حفظكم الله. والله إخواني، التدخين داء عضال ومرض خطير، يسرع بالهرم، يضعف القوى، ينهك البدن، فيه من الأضرار ما فيه. لكن استحسان الباطل جعل الناس يألفون ما علمهم بمضرته، ولا كما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا. فالتدخين ضار ومؤذي، الذين جربوه ثم تركوه يعني رأوا العاقبة الحميدة، وجدوا العاقبة الحميدة بتركه، وتصوروا أن ذلك الأضرار التي يعانون من التدخين قد زالت. نرجو الله أن يعافي من ابتلي به وأن يسلم من لم يبتلي بالعافية من شره. اللهم امين. ونذكر الاخوه والاخوات بهاتف البرنامج 011-800-88-3. نبدا على بركه الله باول اتصال من جازان، الاخت عائشه تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلوا. ما حكم اسم ابرار وملاك؟ هل هم حلال ام حرام؟ والله املاك تأنيث لملك ما يصلح. أبرار ما يصلح تزكية. ملاك أبرار يعني. ما يصلح. نعم أبرار ملاك ما يصلح. وأبرار طيب. وأبرار نعم. تقولوا أبرار ما يصلح. شكرا لك يا أختي الكريمة. هذا السائل حفظكم الله أبو أحمد يقول: هل من حق الزوج أن يأمر زوجته بعدم الذهاب إلى بيت أهلها؟ لا، ما يصح له ذلك. لازم أمها، لكن أم موجودة أو أبوها موجود، يمكنها من زيارتهم على قدر استطاعة. أما أن يمنعها بغير سبب، إن كان هناك مبرر شرعي يمنع يقضي ذلك الحمد لله، وإلا ما يجوز. مع أن الأم يجب البر بها وبر الأب وزيارتهم والإحسان إليهم وإن كانوا مخطئين، لكن إن كان في الزيارة شيء يخشاه على دينه أو على هذا شيء ثاني. وإلا الأصل أنه يجب عليه يمكنها من زيارة أبي أمها بقدر المستطاع وعلى وما لم يعني يشغل عن البيت وشؤونه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو هيثم من مكة المكرمة يقول: ما هي علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فعلامة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور: أول، نحبه فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار كأن يلقى في النار. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول هذا ومن محبته نعم. صلى الله عليه وسلم أن نحكم شريعته ونتحاكم إليها ونرضى بها وتطمئن بها نفوسنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حقه علينا أن تنشر صدورنا لقضائه ولا يكون عندنا معارضة لقضائه صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به ونقتدي به. يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وننظر هديه في صلاتي وفي صومي وفي حجه وفي أكلي وفي شربي وفي منامه وكل أحواله، فإنه قدوة لنا وأسوة لنا. يقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بعث بهذا الحديث أو يسأل عن هذا الحديث، يقول: حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيسأل يقول بارك الله فيكم: هل هذا الحديث الآن هو الموجود من هذه الفرق الموجودة في هذا الوقت؟ يظهر والله أعلم أن هذا الافتراق موجود، يعني وستفترق هذه الأمة. فلما افترقت على 73 فرقة الناجية واحدة وغير 72، ولا يلزم من على نجاة يعني غلودها في النار، لا، يعني فيها تفاوت، فيها فرق ضالة منحرفة كفرية وفيها فرق دون ذلك. أحسن الله إليكم. حسن عبد الله من جدة يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما ما ما ما هو مطلق الطاعة لولي الأمر؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال علماء: أما طاعة الله وطاعة فقد أطلقها فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأما ثم قال وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا الأمر منكم. وجاء في السنة أن هذه الطاعة مقيدة بما أمر به ولي الأمر مما هو طاعة لله أو مصلحة عام لا تخل شرع الله، وإلا فلا معصية لخالق ولا طاعة لمخلوق، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من الوجه في منطقة تبوك يسأل عن الإخلاص في العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف أحقق الإخلاص علما بأنني مخلص لله سبحانه وتعالى ولكن لا أعلم هل أنا من المخلصين أم لا؟ الإخلاص عمل قلبي، يعلم الله منك أن الباعث لك على كل عمل صالح ترجو به ثواب الله وتخاف به عقاب الله، فالإخلاص عمل قلبي، فعليك أن تجتهد في أن يكون الله يعلم منك صدق النية وأن عملك لله خالصا، لا تبتغي به رضا الدنيا ولا جاه ولا سمعة، ولكن تريد التقرب إلى الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى استقبال الاتصالات. معنا الأخ صالح من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز، أسعد الله مساك ومساء مقدم برنامجكم الشيخ خالد الرميح، حياك الله، جزاك الله خير. سؤالي لسماحتكم: كثير منا يخاف أن يكتب وصيته وهو على قيد الحياة، مما قد يخلق خلافا بين الورثة حين يفاجئه انتهاء أجله. مع كثر ما نراه ونسمعه من حوادث السيارات والسكتات القلبية، فهذه امرأة يطردها أبناء زوجها هي وبناتها من بيتهن، طامعا في بيعها لبيعه، وذلك بسبب عدم كتابة وصية الزوج لوقف البيت لأبنائه ولزوجاته، وكذلك توضيح ما له وما عليه من أموال وديون قد يجهلها الورثة. إذا نرجو توجيه سماحتكم في مثل هذه الأمور، وفقكم الله للعمل الخير وجعله في ميزان حسناتكم، ولكم خالص تحيات صالح عبد الله الشويش، وشكرا. شكرا يا أبو عبد الله. يا أخ صالح، الوصية على قسمين: وصية واجبة وهي في حق من له مع الناس علاقة بيع أو شراء، له حقوق وعليه حقوق، له في ذمة الناس حقوق وله وعليه حقوق، هذا يجب أن يوصي بوصيته ليخلص نفسه وولده والناس من التبعات، فيبين ما له وما عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يصيبه يبيت ليلة إلا وصيته مكتوب عنده، فدل على مشروع الوصية في حق من له تعامل مع الآخرين. أما الذي ليس مع الآخرين فإن الأولى فإن الوصية في حال الصحة والعافية أولى من بعد مرض. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل في صدق قال: أن صدق وأنت شحيح صحيح تخاف الفقر وتأمن الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان من كذا. والذي يخلص الورث من مشاكل أن يضع موصي وصيته بالربع أو بالثلث أو بالربع ولا يضع الثلث، وأن يضع في مكان مناسب في حياته يعرف الجميع، وأن تكون وصية بالتوزيع غلتها وصية شرعية يكتبها طالب علم حتى يخلص الناس من اختلاف، بتوفيق الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونعود إلى الأسئلة التي وردت. هذا أيضا أبو أحمد من الرياض يسأل، يقول: هل من حق الزوج أن يأمر زوجته بلبس النقاب؟ النقاب جائز إذا كان هذا النقاب لا يؤدي إلى تعلق الناس الرجال بها، لأن من النقاب شيء وجوده ضرر، أما إذا كان النقاب عاديا فلا مانع منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، دل على أن غيرها تنتقب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. معنا أم أيمن من مكة المكرمة، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ عبد العزيز، الله يجعل مكانك الفردوس الأعلى، انك تحل لي مشكلتي. والمشكله هي ان زوجي قال لي انت طالق بالثلاث، وبعد فتره قال انت طالق بالثلاث، كررها علي بعد، وبعد فتره حصلت بيننا مشكله فاخذ يهدد بالطلاق، فذل لسانه وقال انت طالق، علم بذلك اخي فقاله حرمت عليك، وعلم والدي بذلك فقال لزوجي اذهب للمحكمه واحضر فك الطلاق، واحضر زوجي فك الطلاق، لكنه نسي ان يقول للقاضي يعني بناء على رغبه الاهل وليس على بناء على رغبتي، ولم يقل له اني طبعا طلقتها في الطلقات الاولى كانت بلفظ انت طالق بالثلاث، فاعطاه فك الطلاق مكتوب فيه تحرم علي حتى تنكح زوجا غيره. يا اختي ما دام القاضي اصر سكن في هذا الموضوع فالقاضي هو المقدم، قوله هو الحق، هو كتب صكا مبنيا على بينة سمعها منكم ومن زوجك ووقع على الزوج. نسينا نقول احنا نحن القاضي نسينا نقول له ان يعني شوف يا اختي الطلقات كانت بهذا اللفظ، سألنا عن الطلقات قلنا نسيناها ما نشتكي لانها من فتره. شوفي يا اختي، هذه عند المحكمه وعند محكمه الاستئناف ما له حق يدخل فيها، هذه قصور قضائيه. يتصل من القاضي إذا أكل لك اعتراض اعترضوا عند محكمة الاستئناف. روح القاضي يعني؟ محكمة الاستئناف فوق القاضي. نعم. محكمة الاستئناف؟ أي نعم. أي. فين مكانها؟ وينكم في ساكن أنتم؟ في مكة. مكة. في مكة عندكم. طيب جزاك الله خير، حياكم الله، شكرا لكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل حفظكم الله عن الوسواس في الصلاة، كيف أتخلص من محمد آدم سوداني مقيم في المملكة؟ والله يا أخ محمد الوساوس الصلاة أمر خطير، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أقوى الشيء أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا سكت أقبل، فإذا ثوب يقيم الصلاة جاء ليحول بين العبد وبين قلبه، اذكر كذا اذكر كذا الحديث، فالشيطان حريص على منع الصلاة، وإن عصيناه ودخلنا فيها أجلب عنا برجله وخيله ورجله ووساوسه التي ذكر فيها الماضي والبعيد، فعلينا أن نتخلص من وساوسه، أن نقبل على صلاتنا بقلوبنا، وإذا كبرنا استفتحنا وقرأنا آية دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم ما يسر الله ثم الركوع، ونشغله بأذكار الركوع والرفع من الركوع كذلك، نشغله بالذكر المشروع فيه، وهكذا الجمع السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، نشغل كل ركن بما شرع من الأذكار، لعل هذا أن يعين توفيق الله على التخلص من هذه الوساوس. اللهم آمين. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذه أم عبد الله من وادي الدواسر، أو ننتقل إلى متصل، عفوا ناصر من وادي الدواسر، تفضل يا ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله. حياك الله. الله مساكم جميع. شكرا. جزاك الله خير. سلام. أنا والله إني أحبك بالله يا شيخ. حبك الله. السؤال الأول. الأول. السؤال الأول، خالتي متزوجة من رجل متوفي. وعندها ضمان اجتماعي واخذت لها رجال ظروفها ميسرة، هل لها حق الاستلام في الضمان ام انها تحكم بذلك؟ النظام يعطون مزوجة ويعطون شيء المتزوجة، لكن ظروف زوجها ميسرة يعني اذا كان النظام اجتماعي يعني. اذا كانوا لا يعطون المرأة اذا زوج شيء لا تاخذ شيء. واضح ناصر؟ نعم. إذا كانت الضمان ما يعطون المرأة المزوجة فلا تأخذ شيء. ناصر ارجعوا للنظام. لا ما يعطونها يا شيخ، لكن ظروف زوجها ميسرة شوي، صعبة شوي. كيف وش مرادك أنت الآن؟ السؤال الثاني طال عمرك. اللي قصد وش مر بالسؤال انت الان؟ يعني وش يعني هو فقير شوي يعني ظروفه ميسره شوي ما عنده ماديته مش كويسه. بس يقدم هو للضمان؟ يقدم للضمان هو نفس الزوج؟ اي تستلم من الضمان نعم. طيب والزوج الثاني اللي بعد المتوفى؟ وش فيها يا شيخ؟ انت تقول ظروفه سيئه او غير ميسره؟ زوجها ظروفها الزوج الثاني ظروفه سيئه شوي. والضمان للزوج الاول؟ الضمان للزوج الاول نعم. واضح يا شيخ؟ المهم انها صح. متزوجه. اي نعم. والضمان لا يعطي من زوجها شيء. طيب لعلك تراجعهم يا ناصر، عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني ايه؟ انا معتمر الحين. هل لي حق بعد ما اخلص العمر اني اعتمر لشخص ثاني؟ إذا أردت أن تأخذ عمر شخص ثاني اخرج إلى التنعيم وأحلم بعمره. جزاك الله عنك الخير يا شيخ. حياك الله بارك الله فيكم. أيضا نبقى في وادي الدواسر وهذه أم عبد الله تسألكم بارك الله فيكم وتطلب تقول أرجو من سماحة الشيخ أن يلقي بنصيحة أو يتحدث للذين يبذرون في شراء الملابس لهم ولأطفالهم والذين يرتدون اللباس مرة واحدة فقط ثم يتركونها. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر الله أباحنا الطيبات من الملابس والمآكل والمشارب ولكن نهانا عن الإسراف، نهانا أن نقتني ما لا حاجة فيه وما لا نحتاج إليه وإنما نأخذ ما بحاجة. وأما مجرد مضي أيام على اللباس وما تغير ولا يتأثر بشيء فيلقى ويأتى بغيره فهذا خطأ. نعم نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات ومن المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشيخ الله يجزاك الجنة أنا لنمت عن الوتر متى أقضي الضحى والله بعد الظهر؟ اقضيه الضحى شفعا لا وترا. اذا كان وتر خمس اذا كان تتم بخمس اجعلها ست. الله يجزاك الجنه شغلين في السلام المسلمين. حياكم الله. سؤال اخر. الله يجزاك الجنه. شكرا لك جزاك الله خير. احسن الله اليكم. هذا يسال حفظكم الله من اعتاد لصلاه الضحى ولكن تخلف بعض الايام لظروف صحيه فهل يلزمه اعاده هذه قضاء هذه الايام؟ لا يلزمه لكن الاولى له بحقه. نعم الاولى بحقه وان كان مريض يصليها على قسطاته لانها سنه مؤكده. نعم. يصليها ولو على قسطاته كفريضه. وهل ينطبق هذا ايضا السؤال الاخر عن ايام البيض؟ ايام البيض ان استطاع في يوم الثالث عشر والرابع عشر الحمد لله، ان استطاع في يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الحمد لله، والا لو صام وتفرغ اجزاء. نعم يقول هذا سائل آخر يقول أنه تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتذكير بصيام أيام الاثنين وأيام الخميس وأيام البيض، هل هذا من العمل الوقفي أو العمل المأجور عليه؟ والله طيب تنبيه الناس الخير حثهم عليه طيب. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول لعلكم تنصحون الناس باستخدام هذه الأجهزة وهذه الوسائل بما ينفع الناس وليس يضرهم وليس بث الشائعات بينهم. ولا شك أن التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة فيها خير لمن أراد بالخير في علوم شرعية واقتصادية وطبية وزراعية وأنواع من العلوم مختلفة التي لا يعلمها إلا الله، تطلعك على المكاتب كلها وإن بعدت وتعطيك ملخص عن كل ما تريد. فهي بالحقيقة هي ننفع، لكن المشكلة أن بعض أبنائنا هداهم الله أعرضوا عن تلك المنافع وسخروها إلى الضار من غيبة ونميمة وسباب وتهم وأشاعة باطلة وأراجيف لا خير فيها، بأن غيروا اتجاهها للسوء، وإلا فلو وجهت للخير وسخر الخير لأفاد الفائدة عظيمة. أثابكم الله. نعود أيضا لاتصالات الإخوة والأخوات. معنا اتصال من الأخت نورة من القصيم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين. نعم الأول بعض الأحيان يشد على المرأة يعني عند أن تغطي أقدامها عندما تصلي هل تكون صلاتها صحيحة بذلك أم لا؟ شلون؟ تقول بارك الله فيكم أثناء الصلاة بعض النساء في صلاتها يكلف عليها أنها تغطي أقدامها وقت الصلاة. إن تمكن فهو الأفضل. نعم. وين ظهرت؟ ما في شيء. طيب السؤال الثاني يا أخت نورة. السؤال الثاني إذا كان شخص يكذب على شخص وهذا الشخص المقابل يعلم بذلك هل يجوز يعني إباده بكذب مثله أو لا؟ نعم يا شيخ. سؤالة. تسأل تقول إذا كان شخص أمام شخص آخر يتبادلان الكذب ما حكم ذلك؟ كلهم آثمون. الكذب خلق ذميم، يقول صلى الله عليه وسلم والكذب يهدي الفجور والفجور يهدي للنار، ولا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم. متى يكون الكذب جائز بارك الله فيكم؟ في أم مثلا في الحرب. نعم. كأي يعين جهل لغيرها، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته أو المرأة زوجها. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أبو عابد من جدة يسأل يقول هل من الأسباب المحققة للأمن الفكري لدى الشباب هو عدم الذهاب إلى هذه الجماعات والتأثر بما يقدمونه، وكيف نحمي هؤلاء؟ من أعظم ما نحمي أفكار شبابنا أن نبينهم أخطاء تلك الفئات وأخطاءهم وأعمالهم السيئة واتجاهاتهم الخاسرة، وأنهم فئات ضالة لا تريد للمسلمين خيرا، تريد إفساد بلادنا وأمننا ولزعزعة أمننا. هذه الفئات ضالة مضلة، يجب أن نحذر شبابنا منهم وأن نخبرهم أن هؤلاء ليسوا على حق وليسوا لكم ناصحين وليسوا لكم صادقين، كل كلامهم كذب وافتراء، هم أعداؤكم وأعداء عقيدتكم وأمتكم وأمنكم وخيراتكم، فإياكم أن تصلوا إليهم أو تسمعوا منهم أو تثيقوا بهم أو تسمعوا لمن يعني يثني عليهم، لا هؤلاء لا يثني عليهم شر وبلاء. أحسن الله إليكم وثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر بدر من القوعية يقول إذا الإنسان عليه حلف كثير ولم يكفر حتى الآن ومضى على ذلك أكثر من ثلاث سنوات ماذا يعمل الآن؟ إن كانت الأيمان مقتضاها واحد. نعم. كفرت كفارة واحد، وإن تعدد أسبابها فلكل يوم كفارته. نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات. معنا اتصال فارس من الطائف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا الشيخ عندي سؤالين. الأول، زوجي كبير في السن وإجاه جلطة وصار مقعد على عربية، عندي منه ولد وعمره سنتين، أعطاني مبلغ من المال وقال هذا لفارس إذا صار كبير يبدأ بحياته وأنا ما أضمن الحياة والموت، عنده من زوجته الأولى ولدين وبنت كلهم متزوجين ومستقلين، توفى زوجي بعد سنة من هذا الكلام، هل هذا المبلغ حلال لولدي أم ماذا أفعل؟ والله إذا هو الحقيقة أعطاه، هل استأذن إخوانه؟ أيوة كانوا إخوان حاضرين يعني وراضين بها شيء. أيوة قال لهم، قال أنا يعني هذا طفل صغير ما أضمن الحياة أني أربيه وإني ورضيه يعني كان... رضيه، بس البنت ما كانت موجودة لأنها كانت مشاكل مع أبوه ومع أبوها. المهم إذا كانوا راضين ما في شيء. طيب سؤال ثاني. جاني تحويل مبلغ من المال على حسابي. اسمعي لحظة أم فارس، اسمعي الشيخ أبي يستكمل. والبنت تعطى البنت أيضا. نعم. نعم الشيخ. البنت كانت راضية انتهى الموضوع. طيب الحين هي على مشاكل مع أبوها من قبل ما يتوفى ولا شيء، يعني إحنا منقطعين عنها، كيف يعني أوصل لها؟ يعني المشكلة أنها يعني أعطاهم كلهم راضين إلا هي، لا بترضى هي. يعني كيف نبلغها عن هذا المبلغ ونتصرف؟ بلغوها ولا عايز ترضى إن شاء الله مرضي إخوانها وينتهي الموضوع. طيب السؤال الثاني. جاني تحويل مبلغ من المال على حسابي ورحت البنك وسألت، ما أعرف البنك هذا المبلغ من أين ولا يوجد أي حساب له، المبلغ هذا له سنة عندي، هل يجوز أن أتصرف؟ لا أصرف فيه. لا لا لا لا أصرف فيه. الأحسن أدخليه إبراء الذمة. نعم. أدخليه إبراء الذمة. حساب إبراء الذمة في البنك. طيب في البنك. هل لها أنت طيب سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول ما هي مصارف الزكاة؟ المصارف كما قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله كان فضيلة من الله والله عليم حكيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول أبو باسل هل ترك خمس صلوات متتالية بدون جنابة يلزم الغسل؟ كيف؟ يقول هل ترك خمس صلوات متتالية بسبب الجنابة أو يلزم الغسل؟ ناسيا هو؟ أي نعم، يغتسل ويعيد للصلاة الخمس. أثابكم الله. سؤال آخر حفظكم الله من ناصر من الرياض يسأل عن غسل يوم الجمعة ما حكمه؟ سنة مؤكدة. نعم. يقول بارك الله فيكم يقول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. سؤاله الآخر يقول ما حكم جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر؟ إذا صلى المسافر مع الإمام في الجامع فإنه لا يجمع العصر مع الجمعة لأن العصر ما تجمع إلا مع الظهر فيصلي العصر في وقتها. نعم بارك الله فيكم. هذا الأخ أبو فارس من الرياض يسأل يقول من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم من هم يسأل؟ يقول علماء من يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه هم ذوي الولايات الذي يرجى بأن أعطيناهم أسلموا قوي إسلامهم كفوا شر عن المسلمين. بارك الله فيكم. نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة. معنا اتصال من الأخت نهى من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شيخ عندي ثلاث أسئلة. الأول عندي ثلاث أسئلة. الأول سؤال أول هل إذا تكلمت أحد يصلي هل علي إثم؟ كيف؟ إذا تكلمتي؟ إيه تكلمت يعني شخص يصلي هل علي إثم أنا يعني أسولف؟ ما ينبغي ما ينبغي ما ينبغي التكلم، لا تخاطب من شيء ترتيل صلاته، إن سلمت عليه له أن يرد بالإشارة، أما أنت تحاولي إشغال فكره بالأحاديث ما يصلح هذا الشيء. الثاني السؤال الثاني ما حكم إذا استيقظت من النوم قل الآية التي في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات العليا الباب هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله؟ نعم إذا استيقظ من نوم ذكر الله ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران. نعم الثالث ما حكم تقليد المرأة أن تقلد أصوات الرجال بالقرآن أو بالأذان هل يصلح هذا؟ لعن الله المشبهات من سبب ما يصلح هذا. ويبدو أيضا من سؤالها الأول يا شيخ بارك الله فيكم تسأل عن المرأة إذا تتكلم مع الآخرين كأنها تقول يعني كنا في مجلس ونحن نتكلم ونسولف وهي تصلي عندنا ما ينبغي إذا خشيت أن تكون من موضع خاص. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول بارك الله فيكم ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ المشروع الصلاة في صلب الصلاة. قال الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا السائل يقول هل سوء الخلق وفظاظة التعامل لها دور في تربية الأبناء وخاصة من الأب؟ سوء خلق الأب وقلة تحمله ينسحب على الأولاد إلا إن شاء الله لأنه يشاهدون أباهم وهذه أخلاقه ويتأثرون به. الواجب على الأب يكون أمام أبناء متحليا بالأخلاق الفاضلة لأن أولادي ينظرون إلى أعماله فيعمل مثل عمله فإذا رأوه صالحا متحمل الأذى صابرا صادقا ثابتا تخلقوا بأخلاقه. نعم معنا اتصال أم أحمد من الرياض، تفضلي. اسمعي. السلام عليكم. أغلق المذياع. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أو التلفزيون. طيب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك. يا شيخ أنا حلفت من زوجي قلت شعرك علي مثل أبوي، وبعدين رحت بيت أهلي وحلف زوجي قال إذا زيد مثل ما استحل أمي تحت شعار الكعبة. السؤال الثاني، شرط 15 يوم صيام، هل يجوز ذلك يا شيخ؟ شلون السؤال الثاني؟ اتصلوا بي أحسن لي غدا. طيب هذا بالنسبة للسؤال الأول، لكن السؤال الثاني يا أم أحمد. أم أحمد طيب شكرا لاتصالك يا أم أحمد، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن لديه جار ولكن هذا الجار كثير الإزعاج والشغب وخاصة من أبنائه، بماذا تنصحوننا في التعامل معه؟ الصبر والحلم والمناصحة وعدم يعني تطويل القضية، لعل الله يهدي القلوب. نعم أثابكم الله. هذا سائل آخر أبو سعد من الخارج يقول: لو وجهتم كلمة لأئمة المساجد لاستغلال هذا المنبر في صلاة الجمعة في توجيه الشباب والبعد عن المشاكل وخاصة الفتن. ولا شك أن خطباء الجوامع يتحسن مشاكل المجتمع ويعالجونها بكل ممكن على ضوء الكتاب والسنة، ونحن الآن نواجه فتن ومصائب وإعلام جائر من هنا هناك وتقنية سيئة، يجب علينا أن نكافئ على خطباء أن يوجهوا شبابنا وأن يحذروهم من هذه المكائد وأن يرسموا الطريق المستقيم بالتعامل مع هذه التقنية الحديثة، وألا تكون سببا للانحراف في أخلاقهم وسلوكهم أو يصغوا إلى ما فيها من أفكار سيئة وأراء منحرفة. أثابكم الله بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد صديق يقول: ما هي الثوابت في التعامل مع العلماء والمشايخ والدعاة؟ العلماء هم قدوة الناس، هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يخلوا دينا ولا درهما. فالعلماء يحبهم المسلم لعلمهم ويثقهم لعلمهم ويستفتيهم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء بالله الذين علموا وعملوا وظهر الخير على سلوكهم وأعمالهم، يحبهم المسلم ويواليهم بالله ويدعو لهم، وليس بمعصومين، قد يخطئ واحد منهم لكن إذا أخطأ يراجع ويفاهم ويعاد السؤال إليه لعله يعرف الصواب ويجاء إليه. فالعلماء والدعاة نحبهم ونشجعهم ندعو لهم بالتوفيق والخير، ونوصيهم بتقوى الله والإخلاص في القول والعمل، وأن تكون دعوة صادقة، وأن يكون علمهم علما نافعا، وأن يحرصوا على نشر العلم والعمل به، فإن العالم إذا عمل بعلمه يقتدى الناس به، وإن خالف علمه عمله ساء الظن به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم أيها الأحبة، وهذه تحية من الزملاء من هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وأيضا هنا في الاستوديو، والمخرج الزميل معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.